يعني التأخير مطلقا أو التقديم مطلقا، هذا وإن كان يجوز لكن ليس القول به يكون به أخذ بجميع السنن الواردة في ذلك، فيكون ما ذهب إليه فقهاء أهل الحديث كما ذكرت خلفنا، يعني أخذ بالسنن التي لا مجزع، يعني لا ليس لأحد أن يعترض عليها، يعني ليس هناك أدلة يكون دافع لها، ويكون هذا يعني من باب التنوع، تفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان الأفضل التقديم من حيث الجملة لأنه الذي تدل عليه أكثر النصوص. فصل. وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن أذان بلال وإقامته وأذان أبي محذورة وإقامته، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجحا، وفي صحيح مسلم الإقامة مشفوعة، وثبت في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي السنن أنه لم يكن يرجح، فرجع أحمد أذان بلال لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات، واستحسن أذان أبي محذورة ولم يكره، وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع عمله بذلك، واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع كما لاحظ هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أصل مهم جدا ينبغي لطالب العلم يعني العمل به. قال: وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي وسلم من غير كراهة لشيء منه معنا. وهذا الواجب، هذا الواجب بالنسبة للمسلم أن يعمل ويستحسن كل ما ثبت عن النبي وسلم مما كان يعني التنوع فيه أو الخلاف فيه ليس خلاف تضاد، يعني هذا حلال وهذا حرام لابد أن تفعل بهذا أو تفعل بهذا، لكن طالما أنه من باب التنوع وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني يستنكر على من فعل هذا تارة وهذا تارة. فلو شفع يعني المؤذن الإقامة وجعلها شفعا لا ينكر عليه لأن هذا صحيح، وإن كان الأفضل يعني أن يفعل هذا وتارة ويستمر أكثر شيء على أن يجعل الإقامة وترا، لأن هذا الذي أكثر ما كان يفعله بلال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل في وقت من الأوقات الإقامة وجعلها شفعا ما نمثل عليه، ما نمثل عليه في ذلك. فلذلك هذا أصل يعني عند فقهاء أهل الحديث، وهو يعني أن جميع الصفات والأفعال والأقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات إذا كان ذلك ليس مما يكون فيه تضاد فإنه يفعل ولا ينكر على من فعله، وإن كان يقال مثلا أن الأفضل كذا وكذا ويجوز كذا وكذا أو يستحب فعل كذا تارة والأكثر أن يفعل هذا أكثر من غيره بناء على كثرة النصوص الواردة في ذلك. نعم. كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة وإن كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة. نعم، يعني ذكر أيضا أنه ما يقال في الأذان والإقامة كذلك يقال في القراءة، ويقال أيضا في أنواع التشهدات كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، إلا أنه يعني يرجح أو يرغب في تشهد ابن مسعود لأسباب سيذكرها المصلي، يعني سواء يعني أخذ الشخص بالتشهد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقله ابن مسعود أو الذي نقله أبو موسى أو ابن عباس أو التشهد الماثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل ذلك صحيح ومجزي ولا ينكر على من فعل ذلك، وإن كان يعني من التشهدات ما هو أولى من غيره لأسباب سيذكرها المصنف كتشهد ابن مسعود. نعم. منها كونها صحها وشرها. نعم. ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه. نعم لم يختلف في حرف منه. ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا. نعم هذه أسباب متعددة ذكرها المصنف رحمه الله لترجيح تشهد ابن مسعود أو لتفضيله على غيره من التشهدات، وإن كان التشهدات الصحيحة الثابتة كلها يجوز للمرء أن يفعلها، كونه أصحها وأشهرها فهو أصح وأشهر من التشهدات الأخرى، وكونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه. بينما تشهد عمر رضي الله عنه تشهد بموسى وتشهد ابن عباس يعني اختلف الرواة في نقل ألفاظها لم يتفقوا على جميع ألفاظها، بينما اتفقوا على جميع ألفاظ صحيحات ابن مسعود أو ما نقل ابن مسعود ولم يختلفوا في حرف منه. ومنها يقول كون غالبها يوافق ألفاظه، يعني كون غالب التشهدات الأخرى يوافق ألفاظ التشهدات ابن مسعود، يقول فيقتضي أنه هو الذي كان عليه وسلم يأمر به غالبا، يأمر به غالبا، يعني هذا هو الغالب، وإن كان التشهدات الأخرى قالها وفعلها تارة لكن ليس هو الغالب. نعم. وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة وأن اختار بعضها. نعم وكذلك أنواع الاستفتاح لك أن تفعل هذا وتفعل هذا، لكن لا تجمع بين النوعين في صلاة واحدة، في صلاة تأخذ بهذا وفي صلاة تأخذ بهذا، لكن لا تجمع بينهما في صلاة واحدة. وإن كان اختار يعني بعضها لمرجحات. نعم. وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعهما بعد الرفع وصفات التحميد المشروع بعد التسميع، ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعضها. ومنها أنواع صلاة الخوف يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة. ومنها أنواع تكبيرات العيدين يجوز كل مأثور وإن استحب بعضه. ومنها التكبير على الجنائز يجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيع وإن اختار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه، فمنهم من يكره الترجيع في الأذان كأبي حنيفة، ومنهم من يكره تركه كالشافعي، ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي، ومنهم من يكره إفرادها، حتى صار الأمر باتباعهم إلى نوع جاهلية، فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية، مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها، وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني فقهاء أهل الحديث عملوا بكل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بما يتعلق بمواقيت الصلاة أو ما يتعلق بالأذكار التي تذكر في الصلاة أو ما يتعلق بأنواع التشهد أو ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بدعاء الاستفتاح أو ما يتعلق برفع الأيدي في الركوع وفي غيره، كل ذلك رأوا أن فعله من السنة، وإن كان الأفضل أن يختار ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، لكن ليس لأحد أن ينكر على أحد شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به وصح عنه. ثم ذكر أن الفقهاء يعني كل طائفة أخذت بشيء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت شيئا آخر. طبعا العلماء العلم معروف أعذاره، كل عمل بما بلغه علمه، لكن صار الأتباع يتعصبون للمذاهب حتى صار الأمر كما ذكر الشيخ الإسلام نوع حمية الجاهلية إلى درجة الاقتتال فيما بينهم على أشياء مع أن مخالفهم فيها معه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعصب المذموم، أن يتعصب الإنسان لقول إنسان حتى وإن خالف الحق، هذا هو التعصب المذموم والذي حذر منه الأئمة ورأوا أنه قد يدخل صاحبه في معنى قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا كان المتعصب يجعل إمامه كالنبي صلى الله عليه وسلم أو يجعل إمامه كأنه معصوم ولا يخالف قول الإمام ولو أن الدليل بخلافه فهذا يخشى عليه الفتنة ويخشى عليه الضلال ويخشى أن يكون رد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا واتباعا للهوى وتقليد من ليس بمعصوم. ولذلك ختم كلامه رحمه الله بقول: وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجوز لأحد أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نوع ضلالة ومخالفة للحق. نعم. فصل. فأما صفة الصلاة فمن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها. نعم، الناس يقصد الذين صنفوا، يعني اضطربوا فيها في البسملة نفيا وإثباتا، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ ثم إن كانت من القرآن هل هي آية من كل سورة أو ليست آية من كل سورة؟ وإنما المقصود افتتاح الكلام بها تبركا بها. نعم. صنفت من الطرفين مصنفات، يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم. نعم. مع أن الخطب فيها يسير. نعم. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه. نعم، إذا كان التعصب في فعل سنن أو في ترك سنن ليست واجبة ويترتب عليها شقاق وخلاف بين الأمة، فهذا ليس من الأمور التي رغب الشارع فيها بل مما حذر منه الشارع. فكان بعض الأئمة يترك بعض السنن تأليفا لقلوب المخالفين، ومن أجل الائتلاف بين المسلمين والحث على الاجتماع وعدم الفرقة. أما الذي يتعصب لمثل هذه المسائل حتى ولو أدى ذلك يعني إلى فرقة واختلاف وتنازع بين المسلمين، فإنه ما عرف يعني حقيقة الشرع وما عرف مقاصده التي تأمر بالائتلاف وعدم الاختلاف. فهو ذكر مثال هنا البسملة كيف أدت لبعضهم إلى نوع من الظلم والجهل والتعصب. نعم. إذ الداعي الخطب كما يقول شيخ الإسلام فيها يسير. نعم. إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل. نعم. والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك. يعني هذا لازم، هذا القول يعني لازم، هذا القول الذي يقول بأن البسملة ليست من القرآن لازمه أن الصحابة أودعت القرآن ما ليس منه، لكن هم يقولون عن المالكية أنه من أجل التبرك بذلك. نعم. وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه، أي أن أحمد يوافق مالكا فيما ذهب إليه في رواية عنه. نعم. وقالت طائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى. نعم، لأن الشافعية يرون أنها من السورة، يعني أنها آية من كل سورة، وعلى هذا لو قرأ الشخص الفاتحة وما قرأ البسملة ما تصح صلاة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة بجميع آياتها. قالوا فلو قرأ الفاتحة بدون البسملة يكون ترك آية من الفاتحة فلا تصح صلاته. القول الأول يرى ماذا؟ أنها ليست من المصحف، ليست من القرآن، وليست آية من كل سورة. والقول الثاني يرى أنها آية من كل سورة. نعم. القول الثالث سيذكر. وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة. نعم. وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة. نعم. فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في كل سورة كما أنزلت في أول كل سورة. أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، كما قال ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها وليست من السورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها. نعم، إذن فالأقوال أن في المسألة كم قول؟ ثلاث. قول الأول يرى أنها ليست من القرآن وإنما وضعت تبركة. القول الثاني أنها من القرآن وأنها آية من كل سورة. القول الثالث أنها من القرآن وأنها ليست آية من كل سورة، وإنما للفصل بين السور، الفصل بين السور. وقال الشيخ وهو أوسط الأقوال وأعدلها. على هذا القول الثالث لو قرأتها في الفاتحة ما في بأس، ولو تركتها ليس فيه بأس، وتصح الصلاة بدون قراءتها، لأنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من السور، وإنما هي لوحدها يفصل أو يعرف بها الفصل بين السور. نعم. وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي. لماذا لا تقرأها سرا ولا جهرا؟ لأنهم يرونها ليست من القرآن. نعم. وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب أبي جريج والشافعي. لماذا تقرأها جهرا؟ لأنها من القرآن، لأنها آية من كل سورة، لأنها آية من كل سورة. الطائفة الثالثة. والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب، فيستحب الجهر بها لمصلحة الراجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها. قال لاحظ الكلام هنا، يعني فقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها والإصرار بها، لكن الأفضل أن يغلب الإصرار، لأن هذا أفضل، لأن هذا أكثر ما نقل عن المسلم. الذي نقل عن المسلم أنه كان يجهر بها أحيانا، لكن الغالب أنه لا يجهر بها. فإذا أسر بها الشخص غالب وجهر بها أحيانا لمصلحة لا ينكر عليه ذلك، لأن هذا مما جاءت به السنة، خصوصا إذا كان فيه مصلحة مثل ما مثل له هنا. حتى إنه تقصد الإمام أحمد، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها. قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها ويستحب. طبعا هذا المقصود به إذا كان ما يترتب عليه فكرة، إذا كان في بلد يعني ما يعرف أصحابه هذه السنة مثلا، أو سنة من السنة، إما لعدم علم، إما لجهل، إما هذا الذي قرأوه في مذاهبه. فلو قرأها الإنسان مثل هذه الآية، مثل ما كان يفعل الإمام أحمد في المدينة، ليبين للناس أن ذلك السنة، أن السلم ما يكون فيه ذلك. لكن لو كان فعل هذه السنة يترتب عليه مفسدة أعظم من مصلحة إظهار هذه السنة أو الجهر بها، مفسدة تؤدي إلى اختلاف وتنازع أو إلى اقتتال، فإن الواجب ترك مثل هذه السنة من أجل دفع المفسدة التي قد تحصل من ذلك، لأن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة. نعم. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب. لاحظ كلامه أيضا، كلام سديد. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات. بترك هذه المستحبات، يعني مثل هذه المستحبات تترك إذا كان فعلها أو قولها أو الجهر بها يؤدي إلى فتنة أو إلى مفسدة أو إلى مفسدة. فأنت ما تفعل مستحب يترتب عليه شيء محرم وتترتب عليه مفسدة من اختلاف القلوب وتنافر القلوب بين المسلمين. فكان يعني فقه السلف فقها عظيما، فإنهم يعني ينظرون بنظر الشريعة، فالشيء الذي تترتب عليه مفسدة أعظم من مصلحته يتركونه، لا لأنه ليس بمشروع ولكن من أجل دفع المفسدة التي هي من الشرع، من الشرع أن تدفع المفسدة وأن تترك المصلحة التي يترتب عليها مفسدة أعظم من هذه المصلحة نفسها. نعم. لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن المسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن يعني دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم خشية أن يحصل بذلك فتنة. قال لعائشة: لو لا قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. كذلك كان يترك قتل المنافقين مع أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم كفار، بل ترك قصر رأس المنافقين، ولما سئل قال يقول الناس يقتل محمدا أصحابه. فتترك مثل هذه الأشياء التي تترتب عليها مفسدة أعظم من مصلحتها، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فإنه تترك المصلحة من أجل أن لا ينفع منها مفسدة أعظم من المصلحة نفسها. وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. نعم، ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على عثمان أن يتم وهو مسافر، أن السنة للمسافر أن يقصر الصلاة التي تقصر، ومع ذلك صلى معه ابن مسعود وأتم، أنه لا يرى الإتمام. فلما قيل له: كيف أنت لا ترى الإتمام وتتم إتمام؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فيتم مع إمامه ليتلافى يعني ما يترتب من الخلاف الذي هو شر. نعم. وهذا وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة. نعم، ابن عباس كان أحيانا يجهر بالقراءة يعني على الجنازة قراءة الفاتحة، يرفع صوته الحمد لله رب العالمين، ليعلم الناس أن هذا من السنة أن تقرأ الفاتحة في الصلاة على الجنازة. نعم. وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا. والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ممتنع قطعا. نعم، يعني يقول الاعتدال في كل شيء هو استعمال الآثار على وجهها، لكن أن تستعمل الأثار على غير وجهها أو تستعملها في بعض وجوهها وتترك الوجوه الأخرى فتنكر عن من فعل وجها صحيحا ثابتا، هذا ليس استعمال للأثار على وجهها الصحيح. الاعتدال هو استعمال الأثار على كل وجه يأتي، ويحصل الخطأ من استعمال الأثار على غير وجهها الصحيح أو على بعض وجوهها وترك البعض الآخر مع الإنكار على من فعل وجها صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول: وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ممتنع قطعا. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بذلك في أغلب صلواته ولا ينقل ذلك الصحابة؟ هذا ممتنع قطعا، ودليل على أنه إن جهر بها لكن الجهر كان أقل من الإصرار بها، وأن أكثر ما كان يصلي كان يسر بها، فيجوز لك أن تفعل مثل ما كان يفعل يصلى، تجهر بها أحيانا وتسر أحيانا، لكن الإصرار يكون أكثر من الجهر، ولو رأيت أحدا يجهر بها ما تنكر عليه. لو رأيت شافعيا يؤم الناس فيجهر بسم الله الرحمن الرحيم أول صلاة لم يريد قراءة الفاتحة ما تنكر عليه، لأن هذا صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيت إماما مالكيا لا يقرأها ما تنكر عليه، ما تنكر عليه لأنها ليست آية من كل سورة. فالمقصود مثل ما ذكر هذا الإمام الاعتدال في كل شيء هو استعمال الأثار على وجهها الصحيح. نعم. وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل. الذين يعني نفوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لم يعارض ذلك بخبر ثابت إلا أخبار هي محتملة ليست صريحة فيما ذهبوا إليه. نعم. ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل، وكون الجهر بها لا يشرع بحال، مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابة إلى فعل المكروه، وإقراره مع أن الجهر في صلاة المخافة يشرع لعارض كما تقدم، وكراهة قراءتهم مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة. نعم، يعني هو يريد أن ينشر على من أخذ بوجه من النصوص وترك وجها آخر، أو نفى أن يكون الوجه الآخر الذي تركه ثابت، فكيف ينفي يعني شيئا ثابتا عن المسلم؟ لأن عدم العلم ليس علم، عندما يقول شخص لا أعلم كذا وكذا هذا ليس علم، وإنما هذا الذي أداه إليه علم، لكن قد يكون هناك شيء لم يبلغه في هذا. فكون طائفة من الفقهاء أخذت بشيء مما ثبت عندها ليس لها أن تنكر على الطائفة الأخرى إذا كان ما استدلت به صحيح، إذا كان ما استدلت به صحيح. وكيف يعني ينكر أنها من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بها وكذلك الصحابة نقل عنهم ذلك؟ فيوضح كلامه الذي سيأتي ما تقدم فيقول: فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور. نعم، متابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور. ومن أكثر ما يأتي النزاع والاختلاف ونتيجة لعدم العلم، فلو أن الشخص عنده علم بهذه المسائل واستقصى ما جاء فيها لوجد أن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنكر على مخالفه في هذا الباب مع أن معه حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدم العلم التي ولدت مثل ذلك. لأن بعض الناس إذا علم شيئا أنكر الشيء الذي يجهله، وهذا لا يليق. لا يجوز لشخص أن ينكر شيء ليس عنده فيه علم، إما أن يكون عنده فيه علم أو يقول لا أعلم، لكن أن يدعي أو أن ينفي شيء ما عرفه وهو قد ثابت عن السلف لكن ما بلغ علمه إلى معرفة هذا الشيء، فينبغي أن ينكر حسب علم حسب معرفة، لا أن ينكر إنكارا مطلقا أو ينفي أن يكون هذا الشيء ثابت عن السلف أو منقول عن السلف أو أنه سنة، فيقع في القول على الله بغير علم. نعم. ثم مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى فصل جديد وهو مقدار الصلاة، المقدار الذي يمكثه الشخص أثناء صلاته في الصلاة. نعم. التي كان يفعلها غالبا وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدال منهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون قراءته في الفجر بما يبين بما بين 60 إلى 100 آية، وفي الظهر بنحو 30 آية، وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك، مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به، كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض، كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولي الطولين وهي الأعراف، ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، كما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة فقهاء الحديث على هذا. نعم، يعني هذا الذي نقله باستقرائه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بطولها وقصرها واعتدالها، ويعني أنه قد يخالف هذه الصفة لعارضه، مثل ما مثل له أنه كان يريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة من أجل وجد أمه وشفقتها يعني على الطفل، وقد يطيل فيما الأصل فيه عدم الإطالة كما في صلاة المغرب لعارض يعرض بذلك. فلذلك فقهاء الحديث عملوا بذلك كله، يعني بما ثبت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطيلون أو يقصرون بعارض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سيذكر فيما بعد أن من الفقهاء من وافق فقهاء أهل الحديث في جانب وخالفهم في جانب آخر. نعم. ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، ومنهم من يراه ركنا خفيفا بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل لا أنه مقصود، ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين، ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على 3 تسبيحات إلى أقوال أخر قالوها. نعم، وهؤلاء الفقهاء علموا أو عملوا بما علموا، لكن ليس علمهم دليل على أن هذه فقط هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني فقهاء الحديث أهل الحديث هم الذين بينوا الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا بها جميعا، ووافقهم بعض الفقهاء فيما ذهبوا إليه واقتصر عليه. فالذي اقتصر على بعض الصفات ورأى عدم استحباب غيرها يكون لم يأخذ بمجموع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. فصل. الفصل الذي ذكره الآن بعد هذا الفصل حقيقة أنه ليس من كتاب القواعد الفقهية، لذلك سننتقل إلى الفصل الذي يليه. هذا الفصل لأنه طويل يمكن 30 صفحة أو أكثر، هو ليس من القواعد، هو من كلام شيخ الإسلام لكن ليس من كتاب القواعد النورانية، ولذلك اختلفت طريقته واختلف منهجه، وإنما هو ذكر للأدلة الدالة على أمر الله ورسوله لإقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها، لكن ليس هو من كتاب القواعد وليس فيه ذكر شيء من القواعد في هذا الفصل. ولذلك ذكر الشيخ محمد الفقيه في الهامش هذا الفصل ليس من هذه النسخة، بل جعله المصنف رحمه الله تعالى حدا، لكن يقول رأيت أن أجعله في هذا الموضع لمناسبة ما قبله وما بعده، مناسبة ما قبله وبعده من ناحية صفات الصلاة، لكن ليس هو مناسب لما قبله ولا لما بعده من ناحية ما نص عليه المصنف القواعد الفقهية، يعني حوالي 30 صفحة. طويل إلى صفحة كم؟ 90، إلى صفحة 90، إلى صفحة 90، يعني إلى صفحة 90. نعم، إلى صفحة 90 أكثر مما قبله ومما بعده، مع أن ما قبله فيه أكثر من 10 قواعد وما بعده فيه أيضا قريب من هذه القواعد، فكيف تكون يعني قاعدة واحدة أو أصل واحد مع أنه مجرد صفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يكون بهذا الحجم؟ فلذلك نقفزه، خفف علينا وأنتم تقرؤونه لنقفز الفصل الذي يليه.

فقال إيش؟ فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنة، ليس له أصل في الأثر، ومعناه أيضا فاسد. نعم، عندما يقول حق ما قاله العبد يلزم أن كل ما يقولها العبد حق، وهذا باطل، قد يقول حقا وقد يقول باطل وقد يقول باطلا. فأن يقول الصوفية هذا اللفظ حق ما قال العبد هذا غير صحيح، قد يكون حقا وقد لا يكون حقا، ولذلك قال هذا ليس له أصل، يعني بهذا اللفظ الذي ذكروه ومعناه أيضا فاسد، لأن ليس كل ما يقوله العبد يكون حقا، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. نعم، فإن العبد يقول الحق والباطل، وأما الرب سبحانه وتعالى فهو يقول الحق ويهدي السبيل كما قال تعالى فالحق والحق أقول. وأيضا فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل. وروى مسلم وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم، نعم، يعني أحق ما قاله العبد أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، هذا أحق ما قاله العبد، أن يذكر ربه فيشكره سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، لا أن يكون حق ما قاله العبد، يكون هذا تحريف للمعنى، تحريف لللفظ وتحريف للمعنى. نعم. وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي رواية أخرى لمسلم زاد بعد هذا أنه كان يقول اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فإن قيل فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتفق الصحابة رضي الله عنه على نقلها عنه وقد نقلها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها، والصلاة عمود الدين، فكيف خفي ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم؟ نعم، حتى نعم، كيف خفي ذلك؟ يقول إذا كانت هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منقولة في الأحاديث الصحيحة والمسانيد من وجوه متعددة والصلاة عماد الدين، فكيف خفي ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم، حتى رأوا أن الأفضل أو بعضهم بمجرد يرفع رأسه ينحني قبل أن يتم صلبه، ورأوا أن هذا هو الأفضل، فكيف خفي هذا الأمر عليهم وهو منقول وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيذكر شيخ الإسلام الجواب، وأنه بسبب بعض الأمراء الذين كانوا يصلون بالناس فلا يحسنون الصلاة ولا يفعلونها كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم الذين يأمون الناس في الصلاة وليس العلماء، وليس العلماء، فاعتاد الناس على مثل هذه الصلاة وظنوا أن هذه هي الصلاة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقارنة للركوع والسجود. لا، حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقارنة للركوع والسجود، لأنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتدل قائما بقدر ما كان يقرأ أو بقدر ما كان يسجد، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، يطيل في القيام، يطيل في الجلوس بين السجدتين، بينما هؤلاء رأوا أنه لا يفعل ذلك وأن الأفضل عدم فعل هذا الشيء، فما السبب؟ سيذكره. نعم، ولا استحبوا في ذلك ذكرا أكثر من التحميد بقول ربنا لك الحمد. نعم، حتى إن بعض المتفقهة قال إذا طال ذلك طولا كثيرا بطلت صلاة. بطلت صلاة، كيف تبطل صلاته وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا موجود في كتب الفقه، ترى يعيد صلاته إذا أطال في القيام. قيل

يقول ما معنى قول المصنف أهل الحجاز مالك وغيره ليس المغرب عندهم إلا وقت واحد؟ نعم، يرون أن المغرب وقتها وقت واحد، يعني ما تمتد إلى أن يغيب الشفق، بل يرونها وقت واحد فقط، ليس لها وقتان كبقية يعني الصلوات. ما حكم دخول الحرم المكي بالنسبة للمستحاضة وفعل العمرة حيث أنها لا تنقطع عنها؟ ما في ذلك، يعني الاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة ولا العمرة إذا ثبت أنها استحاضة. ما هو الضابط؟ يقول بالنسبة للإمام في إطالته وتقصيره للصلاة بالناس، الضابط هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز مراعاة أحوال الناس اليوم من ضعف إيمانهم، من ضعف إيمان وتثاقلهم في أدائها، وأقصر الصلاة إذا كان في حاجة للمأمومين، لكن بشرط أن لا يكون هذا التقصير يؤدي إلى إخلال شيء من الأركان أو الواجبات، لا يؤدي بإخلال شيء من الأركان أو الواجبات. هل يجوز المسح على العمامة مع الناصية؟ وهل يجوز المسح على خمر النساء؟ بالنسبة للمسح على العمامة يجوز، يجوز إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وكانت العمامة محنكة يعني من أسفل الحنك و تحيط يعني بالرأس، فيجوز المسح عليها كما كان يرى الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خمر النساء فمحل خلاف، أنه ليس فيه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقل عن بعض الصحابة، لكن لو كان هناك يعني أمر يستدعي بالنسبة للنساء أو ضرورة ما يكون فيه بأس. والأخ يطالب بإضافة أسبوع لقراءة الكتاب، هذا أمر قد انتهى. نعم، لا لأنها ليست على الصفة التي جاء يعني الرخصة في المسح عليها، الجورة بين الآن الصفين لها صفة ليصح المسح عليها، فكذلك العمامة تكون محنكة من أسفل الحنك و على شكل دائرة على الرأس، أما العمامة بمثل هذه الشكل الآن أو المكورة بعضها فوق بعض وليس منها شيء تحت الحنك ما تدخل في هذا المعنى الذي جاءت الرخصة فيه بالنسبة للمسح. القلانس هذه كالطاقية لكنها تدخل في الرأس فتغطي الرأس كله، فتغطي الرأس كله من تستخدم في الحروب ونحوها، ويكون فيه جزء منها على أسفل الحنك، لأنها يعني تمسك بجميع الرأس، تمسك بجميع الرأس. أصابكم الله ونفع بكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.